يعرج معنى يدخل، ومعلوم أنه إذا دخل في السماء فقد عرج إليها، فصارت أبلغ من قول وما يعرج إليها. فالمعنى ما يدخل فيها، وهو كثير. الملائكة تدخل، أرواح المؤمنين تدخل حتى تصعد إلى الله عز وجل، جعلنا الله وإياكم منهم، وأشياء كثيرة. فكل ما يكون من هذه الأمور فإن الله تعالى عالم به. ولو فكرت قليلا لوجدت أن الموجودات لا تخرج عن هذا، إما داخل في الأرض أو خارج منها أو نازل من السماء أو عارج فيها. أسئلة؟ نعم. نعم صحيح، لأنه مستغني. يعني بعض السلف فسر الصمد بأنه الذي لا جوف له، وهذا صحيح، لأنه سبحانه وتعالى مستغن عن ذلك، حيث إنه لا يطعم. ها؟ نعم. إيه، ما في شكل ما أجمل، ما في شكل. لكن اعلموا أن السابقين رحمهم الله قد يفسرون الآية بمثال، مو بالمعنى الشامل، يعني يأتون بالتفسير كأنه مثال. نعم. أسماء الله، ها؟ هل إيش؟ هل؟ يعني إذا دعونا الله بها. نعم. نعم، إذا دعوت الله بها فاذكرها كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها بكلها. صلى الله عليه وسلم. من علماء من يقول أن من معاني اسم الله عز وجل الأول أنه الأول في كل شيء، من ذلك تقدير الهداية والضلال على الناس، بحيث أنه أولا هو سبب الأسباب. كيف؟ يعني أن الله عز وجل في تقدير الهداية والضلال على الناس. نعم. وأولا سبب أسباب الهداية لهم. يعني الأول، يعني مرجع الأمور. هذه بعض العلماء يعني قال لما أراد أن يرجح بين كلمة قديم وكلمة أول، قال الأول أولى، لأن تفسير الأول الذي ليس قبله شيء أولى، لأنه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فالأول أولى من القديم، ولأن الأول تشيء أو فيها إشارة إلى الأول، أن الأمور تؤول إلى الله عز وجل، وهذا وجه لا بأس به. لكن أرى أن تفسيرها بما فسر به الرسول أحسن. نعم. ما معنى اسم الله الآخر والباطن؟ إيش؟ ما معنى اسم الله سبحانه وتعالى الآخر؟ ما معنى الآخر؟ الذي ليس بعده شيء. أهل الجنة والنار خالدين مخلدين. نعم. كيف يكون هو الآخر؟ معلوم، هو الآخر، لأن هذا النعيم لهم فيه خلق يخلقه الله عز وجل، فلا بد أن يكون هو الآخر، لكن لا نهاية لآخريته عز وجل. نعم. أحسن الله إليك، ما رأيك في قول من قال إن اليد الله تعالى كيفية مجملة؟ إيش إنه؟ إن اليد الله تعالى كيفية مجملة. مجملة؟ يقول بأنها ذات أصابع. نعم. على كل حال اليد ما بعد جاء البحث فيها على وجه التفصيل. نعم. في بعض الأحيان يقرأ الإنسان آية الكرسي ويعني يكون غافل من قلبه فيأتيه الشيطان، فهل الحديث محمول على إذا يعني استحضر ذلك، وهل يعني يترتب على هذا يعني إعادة الذكر إذا لم يستحضر؟ نعم. سؤاله جيد، يعني أحيانا يقرأه الإنسان آية الكرسي ولكن يأتيه الشيطان، ولا يمكن أن يكون الواقع مخالف لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو لما أقر. فأقول اعلموا أن ما يأتي في الأحاديث أو يأتي في القرآن من ذكر مثل هذه الأمور فإنما هي أسباب، أسباب، والسبب قد يتخلف إما لضعفه وإما لوجود مانع لضعفه لكون الذي قام به غير واثق من فاعليته، كالذي يقرأ آية الكرسي يقول بجرب، هذا لا يمكن أن تبعه آية الكرسي، وكالذي يقرأ على المريض بسورة الفاتحة أو على اللديق وهي نافع لا شك، لكن قد يقرأ إنسان مرات ولا يستفيد المريض، نقول لأن السبب عندك ضعيف، ليس عندك اليقين الكامل، أو لوجود مانع، لوجود مانع يمنع من نفوذ السبب. نضرب مثلا بالقراءة على المريض، القراءة على المريض بفاتحة الكتاب من أحسن ما يكون أيا كان نوع مرضه، لكن قد يتخلف إما لضعف السبب وإما لوجود مانع وهو عدم قبول المريض لذلك، لأن يعني بعض الناس يقول وش قراءة الفاتحة، وش قراءة الفاتحة، اذهب للمستشفى ما عليك يا رجال. نعم هذا اللي إذا قرأنا عليه ما هو منتبه، لن ينتبه، لماذا؟ لوجود المانع، لوجود المانع فهو غير قابل للاستشفاء بها. ويأتي أمثلة ثانية بعد ذلك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، ومع هذا قد يفعل الإنسان هذا في كل مرة يأتي أهله ويولد له ولد فيضره الشيطان لوجود مانع، فهذه نقطة ينبغي للإنسان أن ينتبه لها، أن ما ذكره الشرع سببا لشيء ثم فعله الإنسان أي فعل هذا السبب ولم يحصل المسبب فهذا إما لضعف السبب أو لوجود مانع. نعم نعم ايش نعم ها كيف ان الله في السمو اي نعم بيجينا إن شاء الله تعالى بيجينا معنا في السماء إنها إما أن المراد العلو فتكون فيه للظرفية أو المراد على السماء فتكون فيه بمعنى على أخذنا إذا أذن ما في أسئلة نستمر إن شاء الله في الدرس. قال وقال تعالى وما نزل من السماء والأرجبية قال وعنده مفاتح الغيب، يعني وفي قوله تعالى عنده أي عند الله مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله. اختلاف الصف. نعم. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب أي مفاتح ما غاب. فما هذه المفاتح؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه علمها عند الله، ما لأحد فيها مدخل إطلاقا. فعلم الساعة مفتاح، لأن الساعة مفتاح الآخرة. من يعلم متى تقوم الساعة؟ لا يعلم ذلك إلا الله. ولهذا سأل أفضل الرسل من الملائكة أفضل الرسل من البشر عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وينزل الغيث، ولم يقل يعلم نزول الغيث لحكمة، لأن نزول الغيث قد يعلم بأسباب حسية كما هو الآن موجود. نسمع في بعض الإذاعات يقول سينزل غدا مطر مثلا، لكن من الذي ينزل الغيث؟ الله. وإذا كان هو الله فإنه لا يعلم أحد متى ينزل إلا الله عز وجل. وأيضا الغيث غير المطر، الغيث ما يغاث به الناس من المطر المبارك، أحيانا تنزل أمطار كثيرة ولا يكون فيها غيث. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ليس السنة ألا تمطروا، بل السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. وهذا واقع، أحيانا تكثر الأمطار ولكن لا تنبت الأرض. إذن هل نقول المطر غيث؟ لا، ما أزال الشدة ولا حصل به الغيث. ولهذا قال الله تعالى: وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الأرحام الذي فيها هو الأجنة. أي أرحام؟ أرحام بني آدم؟ نعم، يشمل، كما قال عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. لكن علم في الأرحام هل هو علم جنس الجنين ذكر أو أنثى، أو هو أشمل وأعم؟ أشمل وأعم، فهو يعلم ما في الأرحام من كونه ذكر أو أنثى، من كونه يخرج حيا أو ميتا، من كونه يعمر طويلا أو قصيرا، من كونه يعمل صالحا أو سيئا، من كونه من أهل النار أو من أهل الجنة، من كون رزقه واسعا أو ضيقا. كل ما يتعلق من المعلومات بهذا الجنين فالله تعالى يعلمه. وبناء على ذلك لا يشكل علينا ما توصل إليه الطب الآن من كونهم يعلمون أن هذا الجنين إيش؟ ذكر أنثى، لأنه ليس العلم المتعلق بهذا الجنين مجرد كونه ذكر أو أنثى، بل هو عام. ولهذا نحن نعلم أن الملك الموكل بالأجنة يعلم أن الجنين ذكر أو أنثى، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. صدق الله، كل واحد من الناس لا يدري ماذا يكسب غدا، خير أو شر. حتى وإن عزم على أن يفعل الخير غدا لا يدري، قد يحول بينه وبينه شيء. ولهذا قال الله لنبيه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فمثلا تقول للرجل: هل تعلم ما تصنع غدا، ما تكسب غدا؟ تقول: نعم، إذا أفطرت ذهبت للدكان وبعت وشريت وكسبت. نقول: هذا تقديرك وتخطيطك، لكن هل تعلم أن هذا يقع يقينا؟ لا، قد يصرف الله همتك وقد يوجد موانع تمنع هذا. وما تدري نفس بأي أرض تموت. كل إنسان لا يدري بأي أرض يموت، تجده مستقرا في بلده ليس عنده نية أن يسافر إلى أي مكان، وإذا قرب الأجل قدر له أن يسافر إلى أبعد ما يكون، أليس كذلك؟ طيب إذن لا ندري أين نموت، وإذا لم ندري أين نموت فلن ندري متى نموت، من باب أولى، لأنك إذا كنت لا تعلم مكان موتك الذي قد يكون باختيارك فلا أن لا تعلم زمان موتك من باب أولى. ولقد جرى مسألتان، إحداهما في زمان الموت والثانية في مكان الموت، اطلعنا عليه. أما الأولى في زمان الموت فقبل سنوات كان فتيان على دراجة نارية، وعند تقاطع الشوارع رأيا سيارة أقبلت من أحد الجانبين، وأنهما لو تقدما لصار فريسة للسيارة فوقفا. السيارة أيضا صاحبها شعر بالدراجة فوقف في مقدار دقيقة أو دقيقتين، ثم تحركا جميعا السيارة وإيش والدراجة، فاصطدمتا فقضى أحد الفتيين وهو الراكب مع السائق قضى نحبه في الحال. شوف تأمل هذه الدقيقة أو الدقائق الثلاث أو الثنتين باقية لهذا الرجل، أراد الله عز وجل أن تقف الدراجة والسيارة ليستكمل هذا الميت أجله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقه وأجله. أما المكان فحدثني من أثق به أنهم كانوا حجاجا، فلما رجعوا من الحج مرضت أم أحد الحجاج وجعل يمرضها في الطريق، وبينما هم في الرعان رعان مكة نازلين ارتحلوا في آخر الليل، الرجل جعل يمهد لأمه ويوطئ لها على الرحل لأنها مريضة، والقوم مشوا. فلما انتهى ومشى ظل الطريق، فدخل مع أحد الرعان ويريد أن يلحق بالقوم ما لحق، طلعت عليه الشمس ويسر الله له خباء صغير لأحد البدو فعرج إليه وقال لهم أين طريق نجد؟ قالوا طريق نجد بعيد عنك، لكن انزلوا وتريح وندلك عليه بعد. يقول إنه أناخ البعير وحمل أمه وأضجعها، ومنذ أضجعها توفت. سبحان الله، يعني مكان ما كان يطرأ على بالهم، أراد الله تعالى أن يسوق هذه المرأة حتى يتوفاها الله تعالى في مكانها. لا إله إلا الله. وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب خمس: علم الساعة وهو مفتاح الآخرة، ينزل الغيث مفتاح إحياء الأرض، يعلم ما في الأرحام إحياء الأجنة. ما تدري نفس ماذا تكسب غدا مفتاح العمل، وما تدري نفس بأي أرض تموت مفتاح عالم الآخرة. ويعلم ما في البر والبحر، ما عام من صيغ العموم، يعني كل ما في البر والبحر فإن الله تبارك وتعالى يعلمه. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، من ورقة هذه فاعل تسقط، لكن بزيادة النون بزيادة من لإفادة العموم. كل ما في الورق ما في الأوراق إذا سقطت فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه. طيب، وإذا نبتت فعلمه بذلك من باب أولى، علمه بهذا من باب أولى. وتأمل قوله من ورقة ولو صغيرة في شجرة صغيرة إذا سقطت فالله تعالى يعلمها، وإذا نبتت فمن باب أولى. ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني إلا يعلمها. حبة صغيرة أو كبيرة، عام صغيرة أو كبيرة، في ظلمات الأرض. ما هي ظلمات الأرض؟ لننظر. هذه حبة في قاع البحر منغمسة في الطين في ليلة مظلمة ممطرة، هذه ظلمات. الظلمة الأولى ظلمة الطين، والثانية ظلمة البحر، والثالثة ظلمة الليل، والرابعة ظلمة المطر، والخامسة ظلمة القطرة في الجو. ومع ذلك فإن الله تعالى يعلمها لا تخفى عليه. ولا رطب ولا يابس، هذا أيضا عموم عام، لأن كل الأشياء إما رطبة وإلا يابسة، إلا في كتاب مبين، أي إلا في مكتوب مبين، أي بين واضح. ما هذا الكتاب؟ هو اللوح المحفوظ. ففي هذه الآية التفصيل في معلومات الله تبارك وتعالى، وفيها عموم علمه وأنه شامل لكل شيء. وقوله، يعني وفي قوله ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ما تحمل ما نافية، ومن زائدة إعرابا، وأنثى فاعل، يعني ما تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلم الله عز وجل. فالأول ما تحمل ابتداء الحمل، والثانية تضع انتهاء الحمل. هذه الآية يعني إذا قرأت على من تعسرت ولادتها صار فيها نفع، وصارت من أسباب سهولة الوضع. وقوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا اللام للتعليل، والآية آخر آية آخر آية، قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. اللام متعلق بالمحذوف، والتقدير بينا ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قوله على كل شيء قدير يشمل الموجود فيعدمه، المفقود فيوجده، القوي فيضعفه، الضعيف فيقويه، كل شيء. هو على كل شيء قدير عز وجل. نسمع أحيانا من بعض الناس يقول إنه على ما يشاء قدير، وهذا غلط، لأنك إذا قيدت القدرة بما يشاء معناه أن ما لا يشاؤه إيش لا يقدر عليه، وهذا غلط. فالله تعالى يقدر على ما يشاء وما لا وما لا وما لا يشاء، وعليه فينهى عن قول القائل إن الله على ما يشاء قدير، لأنه يوهم أن ما لا يقدر عليه أن ما لا يشاؤه لا يقدر عليه، وهو قادر على كل شيء. أيضا يوهم مذهب القدرية الذين يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يشاء أفعال العباد، وإذا لم يشأها لا ليس قادرا عليها، وهذا غلط أيضا. فإن قال قائل ما تقول في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فالجواب أن المشيئة هنا علقت باعتبار الجمع لا باعتبار القدرة، يعني أنه تبارك وتعالى إذا شاء جمعهم وهو قادر على ذلك. ومثله أيضا الرجل الذي من أهل الجنة يدخله الله الجنة، فيحاول هذا الرجل ربه عز وجل فيقول الله له إني على ما أشاء قادر، لأن هذا إخبار بشيء وقع، فكأن الله يقول له هذا الشيء وإن استبعدته فإني إذا شئته قادر عليه. وقوله قد أحاط بكل شيء علما، كل شيء الماضي والمستقبل والمتعلق بأفعاله والمتعلق بأفعال العباد، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الآيات التي مضت كلها في إثبات العلم. ويجب أن تعلم أن علم الله تعالى شامل لكل شيء، متعلق بالواجب والمستحيل والجائز. انتبه، علم الله محيط بكل شيء، متعلق بإيش؟ بالواجب والمستحيل والجائز، يعني الممكن. أما تعلقه بالواجب فما أخبر الله به عن نفسه، فإن الله تعالى واجب الوجود واجب الكمال، فما أخبر الله به عن نفسه فهو علم متعلق بواجب. وأما ما يتعلق بالمستحيل فمثل قول الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا مستحيل، ومع ذلك أخبر الله بأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وأما تعلق بالممكن فما أكثر ذلك، كل ما أخبر الله به عن المخلوقات فهو من هذا القبيل. نعم، أسئلة؟ طيب، عندك سؤال؟ طيب، نعم. إذا استخدمت آية من كلام الله جل وعلا، إذا إيش؟ استخدمت آية، ولا ما تقول قرئت أو قرئت آية، نعم، لعلاج حالة معينة من الحالات المرضية، نعم، ويعني يقول المعالج أن هذه ثبت فيها النفع، فهل هذا يحتاج إلى دليل توقيفي أم أن التجربة تكفي؟ لا، ما يحتاج. يعني إذا قرأ إنسان آية من كتاب الله على مريض لكنها مناسبة للمرض وشوفي، فلا حاجة للدليل، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم إنه شفاء، شفاء للمؤمنين، شفاء لما في الصدور. فإذا قرأت آية على مريض وهي مناسبة لمرضه بهذا الشرط وشفاء الله، فلا حاجة للدليل. نعم. إيش؟ نعم. نعم. هل إيش؟ هل؟ ها، أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. هذا سؤال مهم. إن الله كان غفور رحيم، كان سميعا بصيرا، كان عليما حكيما وما أشبه ذلك، هل كان هذه تفيد الزمان الماضي وأنه الآن ليس على ذلك؟ الجواب لا، واعلم أن كان تستعمل للتحقيق مسلوبة الزمان، يعني لا تدل على زمان، تدل على وصف اسمها بخبرها على وجه ثابت. فنقول إن الله كان عليما حكيما ليس معناه أنه عليم فيما مضى وحكيم فيما مضى، بل إن الله تعالى أتى بكلمة كان لإثبات اتصاف اسمها بخبرها، فهمت؟ لكن لو أقول فلان كان كريما فهم الناس أنه الآن بخيل. نعم نعم، بعض أهل العلم يقول بأن عند الله غيب عن الأرحام هو قبل نفخ الملك في ويقول بعد النفخ هذا يعرف حتى الملك غيب. نعم، هذا بارك الله فيك غير صحيح، لأنه الآن يعلمون الذكورة والأنوثة من المني، ويقولون إن الحيوان المنوي الذكور يختلف عن الإناث. نعم نعم الشيخ أحسن الله إليك، لماذا الذين يذهبون الذين يرقون الناس إيش؟ الذين يرقون الناس يقرون عليهم، نعم، ضعيف التوكل، توكلهم ضعيف. لا أبدا، توكلهم على الله في غير هذا يمكن ضعيف، لكن في هذا واثقون بأنه ينفع. ولهذا يوجد من الكفار من عنده استعانة بالله أكثر من كثير من المؤمنين، وينتفع بهذه الاستعانة والتوكل كثيرا. شيخ ها؟ قالوا بأن لما قال رسول الله من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا يسترقون ويقومون الركن، نعم، قالوا أنهم عندهم ضعف التوكل. الذين يطلبون الرقية يعني قد يكون عندهم ضعف التوكل، نعم، لأن حقيقة الأمر إن طلب الرقية من شخص قد ينفع وقد لا ينفع هذا الشخص. لو قرأ عليك وهل هذا يقين أنه سينفع؟ نعم لا، ولذلك طلب الدواء الحسي لا ينافي التوكل، أي لا ينافي كماله، والله أعلم. الحمد لله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله ساق أولا سورة الإخلاص ثم آية الكرسي بما تضمناه من صفة لله عز وجل واسم، ثم ساق هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم إلى أن انتهى إلى قوله وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. هذه الآيات كلها في العلم، علم الله تبارك وتعالى علم لازم لذاته، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، هذه واحدة. علم الله تعالى محيط بكل شيء، جملة وتفصيلا. ثالثا علم الله عز وجل محيط بما يفعله بنفسه وما يفعله خلقه. رابعا علم الله تبارك وتعالى يوجب للعبد إذا آمن به أن لا يقوم بما يسخط الله ولا يترك ما أوجب الله، لأنه إن فعل فالله عليم به. والرب عز وجل لم يخبرنا بعلمه لمجرد أن نطلع على أنه عليم، ولكن ليحذرنا نفسه، كما قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم كمن فاحذروه. وهذا من فوائد معرفة أسماء الله وصفاته، أن الإنسان يستقيم على شريعة الله. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالرزق والسمع والبصر، قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الآيات: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعني ودخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في قوله إن الله هو الرزاق. إن الله هو الرزاق، هو هذه ضمير فصل، ضمير الفصل يفيد ثلاثة أشياء: الأول التوكيد، والثاني الحصر، والثالث التمييز بين الخبر والصفة. ضمير الفصل يفيد ثلاثة أمور: الأول التوكيد، والثاني الحصر، والثالث التمييز بين الخبر والصفة، وهو حرف لا محل له من الإعراب. مثال ذلك: إذا قلت زيد الفاضل، لا تدري أن هل الفاضل خبر أو صفة، والخبر مرتقب، لأنه من الجائز أن يكون المعنى زيد الفاضل حاضر، أليس كذلك؟ طيب، فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا. ثانيا، إذا قلت زيد هو الفاضل يعني لا غير، يعني لا غير، وهذه إفادة الحصر. ثالثا، إذا قلت زيد هو الفاضل فإنك أكدت الفضل في زيد، فهذه فائدة ضمير الفصل. أما إعرابه فلا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. قال الله تعالى: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلم تؤثر هم، وهي ضمير الفصل، شيئا، لأن الواو اسم كان والغالبين خبره، إذن لم يؤثر ضمير الفصل شيئا في الإعراب. إذن إن الله هو الرزاق تفيد هذه الثلاثة، تفيد الحصر والتوكيد والتمييز بين الخبر والصفة. هو لا غير الرزاق صيغة مبالغة، وكانت كذلك لوجهين: الأول كثرة رزقه عز وجل، فما أكثر ما يرزق، ما أكثر ما يعطي، والثاني كثرة المرزوقين. من يحسن الخلائق؟ عجيب، لا أحد إلا الله. وقد قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كل ما يدب على الأرض فرزقه على الله عز وجل. وما أكثر المرزوقين، ما أكثر الرزق أيضا. انظر إلى نعم الله التي يعطيكها، هي رزق: أكل، شرب، لباس، سكن، مركوب، أمن، كل هذه من الأرزاق لا تحصى. فجاء بصيغة المبالغة لوجهين: نعم، لكثرة رزق الله، ولكثرة المرزوقين. نعم، بارك الله فيك.